فإذا طلعت الشمس فسيروا إلى عرفة وصلوا بها الظهر والعصر قصرا وجمعا بالتقديم، ثم اشتغلوا بالذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، واعلموا أن كل عرفة موقف إلا بطن الوادي عرنة. وانتبهوا أيها الأخوة، انتبهوا لحدود عرفة، فإن بعض الناس ينزل قبل أن يصل إليها ثم ينصرف من مكانه بدون وقوف، ومن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف فلا حج له. فإذا غربت الشمس فسيروا إلى مزدلفة ملبين، وصلوا بها المغرب 23 ركعتين متى وصلتم إليها، إلا أن ينتصف الليل قبل وصولكم فصلوا قبل منتصف الليل، لأن آخر وقت العشاء منتصف الليل. فإذا صليتم الفجر فقفوا عند المشعر الحرام أو في أي مكان من مزدلفة، واذكروا الله تعالى وادعوه حتى تسفروا جدا، ثم سيروا إلى منى ملبين، وابدأوا بجمرة العقبة وهي الأخيرة التي تلي مكة، فارموها 7 حصيات متعاقبات تكبرون مع كل حصاة، كل حصاة أكبر من الحمص قليلا، تلتقطونها من حيث ما شئتم. فإذا رميتم الجمرة فاذبحوا هديكم واحلقوا رؤوسكم، والمرأة تقصر، فإذا رميتم وحلقتم أو قصرتم حل لكم كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء، فالبسوا الثياب وتطيبوا، ثم انزلوا إلى مكة وطوفوا بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة، وذلك للحج. وبفعل هذه الأربعة، الرمي والحلق والتقصير والطواف والسعي، الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي، تحلون من محظورات الإحرام كلها. ثم بيتوا بمنى 11 وليلة 12، وارموا الجمرات 3 في اليومين بعد الزوال. ابدأوا برمي الجمرة الصغرى وهي الأولى الشرقية 7 حصيات متعاقبات تكبرون مع كل حصاة، ثم تقدموا عن الزحام واستقبلوا القبلة وارفعوا أيديكم وادعوا الله دعاء طويلا، ثم ارموا الوسطى كذلك، وقفوا بعدها للدعاء كما فعلتم بعد الأولى، ثم ارموا جمرة العقبة ولا تقفوا بعدها للدعاء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ترموا في هذين اليومين قبل الزوال، ولكم تأخير الرمي إلى الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أول الرمي دون آخره، وأذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر ليرموا قبل زحمة الناس. وارموا بأنفسكم ولا توكلوا أحدا في الرمي عنكم، لأن الرمي من الحج، وقد قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الناس ليرموا بأنفسهم، ولم يرخص لهم أن يوكلوا. ولكن لو كان الحاج لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض والكبير العاجز والمرأة الحامل التي تخشى على نفسها وحملها، فإنه يجوز لهؤلاء أن يوكلوا بالرمي لأنهم عاجزون عنه، فيرمي الإنسان عن نفسه أولا ثم عن موكله ثانيا ولو في موقف واحد. ومن سقطت منه حصاة وهو يرمي فله أن يأخذ حصاة بدلها من مكانه ويرمي بها، ولا حرج عليه، لأن الحصى كله يرمى به. فإذا رميتم الجمرات 3 يوم 12، فإن شئتم فانزلوا إلى مكة، وإن شئتم فتأخروا لليوم 13 لترموا الجمرات 3 كما رميتموها في اليومين السابقين، وهذا أفضل، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى،

نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات له. وفي هذه النصوص القرآنية والسنة النبوية دليل واضح على أنه ليس المقصود من الأضاحي مجرد الانتفاع بالله، ولكن المقصود الأعظم شيء وراء ذلك، وهو تعظيم شعائر الله والتقرب إليه بالذبح وذكر اسم الله تعالى عليها. وهذا لا يحصل إلا إذا أقيمت هذه الشعيرة في البلاد ورآها الصغير والكبير وذكر اسم الله عليها. وبهذا نعلم أن الأولى والأكمل والأفضل والأقوم لشعائر الله أن يضحي الناس في بلادهم، وأن لا يخرجوا أضاحيهم عن بلادهم وبيوتهم، لأن إخراجها عن البلاد يفوت به مصالح كثيرة ويحصل به شيء من المفاسد. فمما يفوت به من المصالح إظهار شعيرة من شعائر الله في البلاد، لأنه إذا لم يضح في البلاد فإن البيوت تتعطل أو بعضها أو كثير منها عن هذه الشعيرة، ولا سيما إذا تتابع الناس فيها فتتايعوا. ومما يفوت به مباشرة ذبح المضحي لأضحيته، فالسنة أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه ويسمي الله عليها ويكبره تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لقوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله فاذكر اسم الله عليها. قال العلماء وإذا كان المضحي لا يحسن الذبح وكل مسلما وحضرها. ومما يفوت به من المصالح شعور الإنسان بالتعبد لله تعالى بالذبح نفسه، فإن الذبح لله من أجل العبادات وأفضلها، ولهذا قرن الله الذبح بالصلاة في قوله فصل لربك وانحر، واسأل من بعث بقيمة أضحيته لخارج البلاد هل يشعر بهذه العبادة العظيمة، هل يشعر بالتقرب إلى الله بها بالذبح؟ إنه لن يشعر بذلك أبدا، لأنه لم يذبحها ولم تذبح أمامه. ومما يفوت به ذكر الله تعالى على الذبيحة وتكبيره، وقد أمر الله تعالى بذكر اسمه عليها، وقد أمر الله تعالى بذكر اسمه عليها، فقال جل وعلا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وقال تعالى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وفي هذا دليل على أن ذبح الأضحية وذكر اسم الله عليها عبادة مقصودة لذلك. ومن المعلوم أن نقلها إلى خارج البلد يفوت به هذا المقصود العظيم، بل هذا المقصود الأعظم، فإن ذلك أعني التقرب إلى الله تعالى بذبحها وذكر اسم الله عليها أعظم من مجرد الانتفاع بلحمها والصدقة به، لقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ومما يفوت به الأكل من الأضحية، فإن المضحي مأمور بالأكل من أضحيته إما وجوبا أو استحبابا على خلاف في ذلك بين العلماء، بل إن الله قدم الأمر بالأكل منها على إطعام الفقير، فقال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فأكل المضحي من أضحيته عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل ويثاب عليها لامتثاله لأمر الله. ومن المعلوم أن بعثها إلى خارج البلاد يمنع الأكل منها لأنه لا يمكنه الأكل، فيكون بذلك مفرطا في أمر الله عز وجل، وآثما على قول بعض العلماء. ومما يفوت به من المصالح أن الإنسان يبقى معلقا، هل يقص شاربه ويقلم أظفاره لأنه لا يدري أذبحت أضحيته أم لا، وهل ذبحت يوم العيد أو في الأيام التي تليه. وقد ذكر بعض العلماء أنه يستحب للمضحي أن يأخذ من ذلك بعد ذبح أضحيته بحديث ورد في ذلك وفيه مقال. فهذه ست مصالح تفوت بنقل الأضاحي إلى بلاد أخرى. ومن المعلوم أن المؤمن يطلب المصالح أينما كانت. أما المفاسد فمنها أن الناس ينظرون إلى الأضحية وهي هذه العبادة العظيمة نظرة اقتصادية مالية محضة، وهي مصلحة الفقير دون أن يشعروا بأنها عبادة يتقربون بها إلى الله. وربما يشعر أن فيها الإحسان إلى الفقراء، وهذا خير وعبادة لأن الله يحب المحسنين، ولكنه دون شعور العبد بالتقرب إلى الله بالذبح. فإن في الذبح من تعظيم الله ما تربو مصلحته على مجرد الإحسان إلى الفقراء. ثم إن الفقراء يمكن أن ننفعهم بإرسال الدراهم أو الأطعمة أو الفرج أو الملابس أو غيرها دون أن نقتطع لهم جزءا من عباداتنا المهمة. ومن المفاسد تعطيل شعائر الله تعالى أو تقليلها في البلاد التي نقلت منها. ومن المفاسد تفويت مقاصد الموصين الأموات إذا كانت الأضاحي وصايا، لأن الظاهر من حال الموصين أنهم يريدون مع التقرب إلى الله منفعة ذويهم وتمتعهم بهذه الأضاحي، ولم يكن يخطر ببالهم أن تنقل إلى بلاد أخرى قريبة أو بعيدة، فيكون في نقلها مخالفة لما يظهر من مقصود الموصين. ثم إننا أيها الإخوة لا ندري من الذي يتولى ذبحها في البلاد الأخرى، هل هو على علم بأوصاف الأضحية المطلوبة أم سيذبح ما حصل بيده على أي حال كانت، ولا ندري هل سيتمكن من ذبح هذه الأضاحي في وقتها أو لا يتمكن. قد تكون الأضاحي التي دفعت قيمتها كثيرة جدا فيعوز الحصول عليها في أيام الذبح فتؤخر إلى ما بعد أيام الذبح، لأن أيام الذبح محصورة 4 أيام فقط. ثم إننا لا ندري أيضا هل ستذبح كل أضحية باسم صاحبها أو ستجمع الكمية فيقال مثلا هذه 100 رأس عن 100 شخص بدون أن يعين الشخص وفي إجزاء ذلك نظر. أيها الإخوة إننا أطلنا في هذه المسألة لدعاء الحاجة بل الضرورة إليها، لأن من الناس من ينساب وراء العاطفة دون بصيرة من الأمر، وهذا لا شك أنه من الجهل. فلا تضيعوا هذه الشعيرة بإرسال قيمتها إلى خارج البلاد لتذبح هناك، وانفعوا إخوانكم بما شاء الله من دراهم أو ألبسة أو فرش أو أطعمة أو غيرها. أما الأضحية فإنها عبادة لا تفرطوا فيها، اذبحوا ضحاياكم على مشهد من أهليكم وأولادكم حتى يعرفوا تلك الشعيرة العظيمة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يعبد الله على بصيرة، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا البر والتقوى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون.